طريقه عليك النبي مره اخرى الاعاده يا مجي. اي والله وماذا شاؤون؟ ثم انت منعي ده غصب يا المصطفى غصب الله عليه وسلم ده غصب والله ايده يا نور النبي محمد النهارده انت روحاني فعلا والله انما الاعمال بالنيات روحاني فعلا مش بالنيات عليك النبي بتهرب على توت عليك النبي يا